الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا هو الحديث السادس من أحاديث الأربعين النووية، نشرحه الشرح المتعلق بالشبكات الاجتماعية في الجوال ولمن أراد للفائدة في أي مكان. أيضا الحديث السادس هو حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر الحديث. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، قد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما. والشعبي هو من التابعين الكبار من فقهاء الكوفة، وروى عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في ذكر أهمية الحديث، هذا الحديث مهم جدا، ولو اتخذه الإنسان المسلم منهجا له لسلم دينه، ولذلك اهتم به أهل العلم اهتماما كبيرا، وتكرر كلامهم في التنبيه على ما فيه من العبر والمعاني، وهو حري بذلك، وتشع منه أنوار النبوة، تشع من ألفاظه أنوار النبوة. الوجه الثالث في شرح ألفاظ الحديث وبيان معناه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات، أي من اجتنب وابتعد عن الشبهات ولم يقع فيها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي أخذ بالبراءة فيما بينه وبين الله، وأخذ بالبراءة في عرضه من الناس. استبرأ، أخذ بالبراءة في دينه وفي عرضه، لأن الإنسان إذا كان دائما يقع في الشبهات فإنه يعرض نفسه للوقوع في الحرام، وهذا يعني ضد البراءة لدينه، ويعرض عرضه، وهو العرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، يعرض عرضه لكلام الناس وذمهم، فإذا اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي يكاد أن يقع في الحرام. ومن أهل العلم من قال إن المراد ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الوقوع في الشبهات هو الوقوع في الحرام وليس المقاربة، والأقرب والله تعالى أعلم هو الأول، هو أنه يكاد أن يقع في الحرام، لأن المثال الذي سيذكر الآن في الحديث هو يبين الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. كالراعي يرعى حول الحمى، الحمى هو المكان الذي يحمى ليكون مرعى للدواب فيكون محفوظا لها، يحميه ملك من الملوك. فربما جاء الراعي بغنمه فجعلها ترعى حول هذا الحمى، فالغنم إذا رأت طيب العشب الذي في الحمى تدخل وتأكل من العشب هذا الطيب. وهكذا الذي يقع في الشبهات، فالله سبحانه وتعالى له حمى، وهذا الحمى هو محارمه، وهو ما نهى الله تعالى عنه، ما نهى عن الوقوع فيه. فمن رعى حول الحمى، يعني من كان يواقع الشبهات ويقترب من الحرام، فإنه يوشك أن يواقع الحرام، وإذا وقع في الحرام فقد وقع في حمى الله سبحانه وتعالى الذي نهى عن الاقتراب منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، إلى آخر الحديث. الوجه الرابع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات، يعني بين الحلال والحرام أمور مشتبهات. هل هذا الاشتباه هو في ذاتها، هي في ذاتها مشتبهة، أو أن الاشتباه هو على بعض الناس؟ الصواب أن الاشتباه على بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعلمهن كثير من الناس، ومعنى ذلك أن بعض الناس وهم أهل العلم الراسخون يعلمون هذه الشبهات، يعلمون يميزون ذلك. فلا يشتبه عليهم الأمر هل هو حلال أم حرام. الوجه الخامس في الكلام على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه الجملة مهمة جدا، وهي تكشف خطأ بعض التصورات في أن الإيمان إنما يكون في القلب، وأن وجود الإيمان في القلب كاف في النجاة، وأن العمل ليس من الإيمان، وهذا غير صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة اللي هي القلب، وأنها إذا صلحت صلح الجسد كله. هذا خبر، خبر صدق. فلو كان القلب صالحا لصلح العمل، ولو كان القلب فاسدا لفسد العمل بلا شك. ولذلك فإن العمل مهم جدا، والله سبحانه وتعالى جعل سبب دخول الجنة هو الإيمان والعمل. فمما جاء في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال سبحانه كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. والله تعالى أعلم.